مش كزوال مشقان تسخيل العضلات. حتى الصلاة يجب أن هناك استعداد للصلاة، مش قاعد عديس حضور القلب الحضرة تمجدك معي تظلت خلي شكي تغزل. كم من أناس أتظلن أتكبر كبرت الإحلام خلاص ولدين أدسل سومن الجنوس إجنا الملك حكان الملك يخس أدي عرض منه وأدش معس الناس يخدم صروح بد يمين مجيدة كل ما دي فرقنا الناس بتي أزم الإيمان والناس تفتي الناس بتعزمهم أو تلاقي الشمال وأنا قاعد يدول إلى الملك يعني سفر اليدين كل سنة سنة تم تعزم الحمد لله صلوات صلو الله على مسلم إشكالية يعني أتف سبحان الله العظيم هذا الأمر دكت إشكالية عظيمة يجب أن نتفاداها. هام حضور القلب أتتحضر تمجبتك حينما أصلي كذلك الاستعداد للصلاة وتهيئ إليها أن أستعد للصلاة أستعد من وضوء ومن نوافل أزعد النوافل الذي حبس يذكر بسي خاتي إشكالية التفضيل للأسف الشديد أن نتصنت بجدونا في غير رمضان حمد رمضان لك ننعم بنا في حتى رمضان ولكن بعد رمضان غادي سلم الإمام رقم من سدرك ثم التفضيل أجزن الحكم على الإمام مجن سدرك النغ ثلث إلى حكم على الإمام ثلثين سدرك إشكالية كبيرة أي الاستعداد للصلاة يعني آخر شيء لك السجو ملك اللي حتى درتك أو كنت قلت شغل خلاص أربطي عام إلا يوز عبر سبيل دي قنصرة بس حتى ديما دين الأشخاص يا سبحان الله نفس الأشخاص دي تلعت والفنية يعني تفي منس يعني ألس خاتي ألس بتزوت من جدخ قبل زلان من زلان غير عشرة أزوى غير عشرة أزوى مسافة السكة مسافة الطريق عبر تجاوز 4 دقيقة فغير 4 أزوى غير عشرة غير عشرة مشكلة ليه مقدر دي كبر لحنا يعني أيها الإخوة الكرام أو كنسن قل حديث فيما الحديث فيما الحديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما الحديث أنه قحبت 40 يوم 40 يوم إلى حين تزلت بتكبيرة لحن متى يعني كلمة حديث رواه البخاري ومسلم يعني حديث صحيح موجود في البخاري ومسلم 40 يوم إلى حين تكبيرة الإحرام مع الإمام والتفتوى لك تزلت 40 يوم لغس براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار البغنتيوس مصح 40 يوم الصبح ظهر عصر مغرب عشاء عندو دي السعادة 40 يوم يجي تلقيسها مني يحكي بلي يتجرز نمتون كما ادري يحسب يوم يومي 3 ايام 10 ايام 11 يوم 12 يوم يتجر 39 يوم 39 يوم يخصص السجن تخاضر يهضر في الصبحي وين حكت كبرت الاحلام زويص دعوة سيودة 39 يوم مسكين حكيت انت جنس تخاضي جنو غادي عاي تغرد خلاص 40 يوم لذلك أيها الأحمد في الله رمضان فرصة للتغيير رمضان فرصة للتجديد رمضان فرصة لعقد العزم مع الله تعالى إذا الاستعداد لصلاة التهيؤ إليها ترتيل القراءة وتدبرها ميك عزم غدر تلغى الآيات ختموني تباعا بسم الله الرحمن الرحيم عليكم الدنيا كان بنزول يلا يعني لم صغر الآيات مهم أقداء اتفد بعض المصلين لما يصلون يكبر لي عزم اللي يتفكر تسليم من ما تسلم غبرك سوف تبتل بس قنصرة خلاص ما تسلم نرجع منك صوت الركعات ويتقمين الركعات يلا 4 ركعات ما سمع الحمد لله 4 ايام المهم يحسس زلط كيف الزلط كذا ونعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اسرق الناس الذي يسرق صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها وابخل الناس من بخل بالسلام إذا ترتيل القراءة ترتل القرآن ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا تدبر القرآن ماك عزمة مش كده خشعت ظلت أدبر القرآن هاد عزمة يوضح يعني كتئت من نعيم وأنهار وكذا يعني أتنعم اللهم اجعل منهما يعني لك أستحضر وأتدبر من زوغي السكت ليتموني في عذا وفي وعيد أتأثر وما حتى أبكي بعض الصحابة أنه لما يقرأ لي تجاوز 10 آيات من اللي عزم القرآن الكريم أدي عزم 10 آيات ويتنجم هذه كمل وجرية اللي تغرت كأنه طفل صغير ربان ذلك الخشوع عين بكت من خشية الله عين بكت من خشية الله أتغرت في سبيل الله تعزم القرآن تلقى بالقنصرة أتغرت تدمع ونحن للأسف الشديد بعض الناس التفضل يصير يقنزو غزورخ أجل ابنه أصبحت مشكلة تموني من ميز زوغة زور سبحان الله زوغة زوغة موني وفي غلط صفرن حربت غلط صفرن نعمة